في معترك في حنايا القلب فارحم حالنا وارحم العينين في أرض لها كل شيء يذكر الماضي لنا يا أخي والشوق في معترك فارحم حالنا وارحم العينين في أرض بها كل شيء يذكر الماضي لنا يا خليلي ما لنا من بعدكم من يرى الدمع إذا أغرقنا أرخى دمعا وبدا كأنه مبتلى حين رى بكاءنا يا خليلي ما لنا من بعدكم من يرى الدمع إذا أغرقنا خدا معا وبدا كأنه سهادي يا أخي ضاق صدري وتمنيت المنى دمعتي في غصة تحرقني حالي اليوم كحال السجناء فارحم حالنا وارحم العينين في أرض بها كل شيء يذكر الماضي لنا سألتني دمعتي فيما البكاء ولماذا الحال أضحى محزنا للخل احتوى أو بلاء السقم منكم قد دنا سألتني دمعتي فيما البكاء ولماذا الحال أضحى محزنا لأن الموت للخل احتوى دمعتي لا تحزني لا أرى الموت ولا سقم بنا إنما البين إذا طال قسا وأراه اليوم قد طال